والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، من سورة الحج مر بنا حال الجهال الذين يجادلون بجاهل، مر بنا حال النضر بن حارث الذي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ربك من ذهب ام من فضه ام من نحاس؟ وبعد هذا ذكر الله تعالى الادله على البعث والنشور، ثم ذكر الله جل وعلا صنفا اخر ممن يجادلون في الله لكنهم يعاندون، وهؤلاء يدعون الى الضلال، لا يكتفون بانهم هم على ضلال وانما يدعون الى الضلال. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول تعالى إن هناك فئة من الناس تجادل في الله تبارك وتعالى وتعاند ويدعون إلى الضلال، يجادلون بغير علم ولا مستند، لا من عقل ولا من نقل، وليس عندهم منهج يسيرون عليه ويتبعونه إلا التكبر والتعالي والدعوة إلى الباطل، فليس عندهم علم ولا هدى ولا كتاب منير، ليس عندهم مستند من علم ولا أمرهم محمود أو مقبول عقلا، وليس عندهم مرجع يرجعون إليه ويستندون إليه ويستدلون به، إنما هو الدعوة إلى الضلال والفساد والإفساد. يقول ابن كثير في قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح، بل بمجرد الرأي والهوى. وقوله جل وعلا: ثاني عطفه، أي أنه يميل لوجهه تكبرا واستعلاء. بهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره: مستكبر عن الحق إذا دعي إليه. وقال مجاهد وقتادة ومالك: لاون عنقه، وهي رقبته، يعني يعرض عما يدعى إليه من الحق ويثني رقبته استكبارا، كقوله تعالى وفي موسى: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وكما جاء في قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقال لقمان لابنه ولا تصعر خدك للناس أي لا تمله عنهم استكبارا عليهم. وقال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. فهذه الجمل التي سمعتموها من كلام المولى جل وعلا يصف بها حال هؤلاء المتكبرين الدعاة إلى الضلال والفساد والإفساد، وإذا سمعوا الحق ورأوه صرفوا وجوههم عن سماعه تكبرا واستعلاء وغطرسة. وهذه الصورة موجودة في زمننا هذا، بعض الناس من أهل الفسق والفجور إذا دعي إلى الحق غضب وتمعر وجهه وطالب بقصد النقاش في هذا الموضوع وصار في الحديث إلى موضوع آخر لأنه يدعيه. وإذا كان راكبا سيارته وفاتحا للمذياع فجاء فيه كلام لله تعالى أو كلام لرسوله صلى الله عليه وسلم أغلقه لأنه لا يريد أن يسمع هذا. فمثل هذه الأعمال من جنس لن يثني رقبته عندما يتكلم معه مقابله، لأنه لا وسيلة لإسلامه إلا أن ينصرف عنه بوجهه. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله أي أنه يعمل هذا العمل لأجل التضليل عن الدعوة إلى الحق، يحاول المغالطة. ما حاله؟ يقول تعالى له في الدنيا خزي، هذا هو حاله في الدنيا الخزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ففي يوم القيامة في الحريق في عذاب محرق، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وأما في الدنيا فإنه يصيبهم الخزي، يصيبهم العار، يصيبهم المذمة، يصيبهم اللوم، فيكونون في حال ذل وهوان عند الناس. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي أن الله تعالى يعاقبه بالعذاب المحرق. يقول تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي هذا العقاب وهو الخزي في الدنيا والإحراق في الآخرة سببه فعلك أنت الأفعال التي قدمتها في الدنيا. قدمت يداك أي جنت يداك، فإن كان هذا العمل بطشا باليد أو بغيره، لكن غالب الأعمال التي يمارسها الإنسان بيديه، وينسب كثير من الأعمال باليدين، فيقال هذا ما جنت يده. وقد تكون الجناية برجله أو قد تكون الجناية بفرجه، وينسب الأمر باليدين لأنها أكثر الأعضاء بطشا. فقوله تعالى ذلك العقاب وهو الخزي في الدنيا والعذاب الحريق في الآخرة بسبب ما قدمت يداك، أي بسبب ما قدمت من أعمال في الدنيا. أما المولى جل وعلا فإنه لم يظلمك، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وكل إنسان هو الذي يجني على نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. كما جاء قوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. فيقال له تبكيتا وتقريعا ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي تدعي أنك الذي لا تقهر وأنك الذي لا أحد يستطيع أن يسلبك ما عندك من جاه وقوة ومال. ذكر الله تعالى الصفة الثالثة من الناس وهو الذي يعبد الله على حرف، يعني على طرف، يأتي يدخل في الإسلام أو يكون يريد أن يتظاهر بالإسلام إن حصل مصلحة وإلا ترك هذا الدين. وقد كان شعار من الناس يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويكون معه زوجته ومعه خيله أو ناقته، فيقول إن ولدت زوجتي هذه ولدا أو نتجت خيلي أو إبلي نتاجا طيبا فهذا الدين طيب، وإن كان خلاف ذلك فهذا الدين ليس دينا طيبا وإنما هو دين سوء، فيتركه ويعود إلى أهله. هذا صنف من الناس لم يدخل الإيمان عن فهم ولم تخالف بشاشة الإيمان قلوبهم، وإنما هم جاءوا يبحثون عن المصالح الدنيوية التي يكتسبون منها أمورا يسيرة في ظاهرها، عندهم هي الغاية والمقصود وهي من الثواب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، مثل ما يعبر عنه في زمننا هذا بالتطرف، يعني يكون على طرف، ليس مؤمنا وليس متمكنا من الإيمان، وإنما في ذهنه نظريات معينة إن تمت له مشى، وإن لم تتحقق له فإنه ينبذ هذا الدين وأهله. فقوله على حرف، على حرف يعني على طرف، على نهاية الحد. مثال هذا لو كان إنسان مثلا على سطح منزل، فإن حرفه هو نهايته، فما وراءه يسقط في الشارع أو في الفضاء أو نحو ذلك. هكذا حال هؤلاء يعبد الله على حرف، أي على طرف، لا يريد أن يستقر ولا يريد أن يطمئن ولا يريد أن يهدأ له بال في هذا الدين لأنه غير مقتنع به. لكن إن أصابه خير بسبب هذا الظهور بمظهر التدين، إن أصابه خير اسمح مش الحال، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ترك هذا الدين، هذا الدين ومن جاء به لا يصلح، فينقلب على وجهه ويرجع إلى ما هو عليه من حال سابقة من كفر ونحوه. والمراد بالفتنة هي الأمر الذي يفتن به بعض الناس، بعض الناس يبتلى، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان يفتن، يفتن في ماله، يفتن في أهله، يفتن في ولده، يفتن في نفسه. فإذا حصل للإنسان فتنة في شيء من هذا انقلب على وجهه وترك هذا الدين وتخلى عنه، خسر الدنيا والآخرة. الدنيا ما حصل منها شيء، لأنه جاء ليتدين من أجل الدنيا ولم يحصل هذه الدنيا، ثم ترك هذا الدين فخسر الآخرة، فلم يبقى على الدين مع خسرانه الدنيا يحصل الآخرة، لكنه لا كلها خسرها. الدنيا ما حصل منها شيء، والآخرة رفض أن يدخل في تحصيلها لأنه انقلب على وجهه. ذلك هو الخسران المبين. الله تعالى يقول ذلك الحال التي تصف فيها هذا الصنف من الناس هو غاية الخسارة وهو بين الخسارة. فهذا خسران وجاء بصيغة مبالغة لبيان فداحة الخسارة التي تصيب أمثال هؤلاء من الناس. وخسارة هؤلاء ليست خفية، ليست مثل بسيطة، وإنما هي خسارة بينة واضحة جلية. ما حال هؤلاء؟ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. أي أن هذا الصنف يدعو غير الله من الأصنام والأوثان أو الموتى، يدعو هؤلاء وهو لا يعلم، وهو يعلم أنه لا يضر هذا الشيء ولا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. أي أن هذا العمل وهو دعاء غير الله هو غاية الضلال، وهو أبعد أنواع الضلال، لأن الشرك بالله هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة، بأن يدعو الإنسان غير الله، يدعو الموتى أو يدعو غائبا أو يدعو صنما أو يدعو نبيا أو ملكا أو غيرها أو وليا أو سيدا، هذا هو غاية الضلال، ذلك هو الضلال المبين. ثم قال جل وعلا يدعو لمن ضره أقرب من نفسه، لبئس المولى ولبئس العشير. أي أن هذا الصنف يدعو الذي ضره أقرب من نفسه. الإنسان إذا دعا صنم هل فيه نفع؟ ليس فيه نفع، لكن الضرر ظاهر، فالضرر هو أنه أخرجه من دائرة الإسلام إلى الشرك وصار من المشركين. فبئس المولى الذي يتخذ مثل هؤلاء، وبئس العشير الذي يعاشر أو يلتجا إليه، لأن هؤلاء لا يملكون من الأمر شيء، وتركوا الذي يملك كل شيء وهو على كل شيء قدير، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فالله تعالى نبه إلى هذه الحالة السيئة التي هي الانتكاس والضلال بعد الدعوة إلى الحق ووضوحه، ويدخل في هذا المرتدون الذين يسلمون ثم يعودون إلى الكفر مرة أخرى، فإن هذا هو غاية الضلال وأبعد أنواع الضلال، لأنهم جربوا عبادة الله وعرفوا قامت عليهم الحجة، ثم تركوا هذه العبادة ولجأوا إلى من ليس له من الأمر شيء، وهذا أقبح العقول وأفسدها. هذه الآيات التي سمعتموها والتي ذكر المولى جل وعلا حال الكفار فيها على أنواعه، ممن يكون على الضلال ويدافع عن نفسه، وممن يدعو إلى الضلال ويجاهر بدعوته، وممن ينقلب على وجهه بعد معرفته للحق يرتد ويعود إلى الكفر. كل هذه الأصناف هي من أقبح الفعال، وهي كلها ضمن دائرة الكفر بأنواعه وأشكاله وظروفه المحيطة به. فالكل كفر وضلال وفساد، وعاقبته النار المحرقة وبئس المصير. الإنسان إذا تأمل هذه الصور حقيقة يلاحظ وجودها في المجتمع مع الأسف الشديد، يلاحظ أن هناك أناس على جهل وضلالة يبقون على ما هم عليه، وتعرض لهم الحقائق البينة فلا يقبلونها، وقسم منهم ينصب نفسه داعية إلى الضلال ويغالط في الحق ويدعي أن ما هو عليه هو الذي ينبغي أن يكون الناس عليه، وأن من خالفهم فهو متأخر ورجعي ومن الطراز القديم ولا يصلح لمسايرة العصر، وهذا منغلق ومتحجر ولا يماشي التقنية الحديثة ولا يصلح أن يعيش، لأن هذا من الناس الذين عفى عليهم الزمن. وهناك فئة أخرى، وهي أنه مصلحي يعيش حسب المصلحة، إذا كان في مصلحة يمشي معه ويدعي الإيمان، وإذا رأى أن المسألة ليس في مصلحة ذو ظاهرة أو المصلحة أقل مما توقعها فيقول بلاش نمشي مع هؤلاء، يعود إلى ما هو عليه من غواية وكفر وضلال، ويرفض أن يتجه إلى الحق لأنه لا يريد من وراء تعبده إلا المصالح الدنيوية ولا حظ له في الآخرة. فبئس المولى وبئس العشير الذي يكون بهذه الحالة. وهذه الصور كلها يجب التنبه لها، وأمة الإسلام يجب أن تتحصن من جميع الجهات من الداخل والخارج. يجب أن يتحصن الإنسان في عقيدته في عبادته وفي معاملاته وأخلاقه وعاداته. الآن كما تشاهدون وتلاحظون الغزو مركز على هذا البلد الطاهر، بلد التوحيد والإيمان، ويحاولون وصمه وأهله بأنهم لا يسيرون التقنية، وأن الواجب هو التطور والانفتاح على العالم والتنازل عن القيم التي يعيشها هذا البلد. من أبسط الأمثلة ما يدعون إليه من الانفتاح في حوار الأديان، التقارب بين الأديان، يقولون لا بد أن نتقارب مع النصارى واليهود والبوذيين والمشركين. التقارب يعني أن تتنازل أنت عن شيء وهم يتنازلون عن شيء ثم تلتقون، هذا معنى التقارب. وهذا لا يتم إلا بأن نترك بعض الإسلام ونأخذ بعض الكفر، وهذا غاية الضلال. أما أن يتعامل الإنسان مع الكفار في تبادل المصالح الدنيوية فلا بأس بهذا ضمن الضوابط الشرعية التي نظمها الإسلام في البيع والشراء. حل الله البيع وحرم الربا. إذا أردت أن تتعامل مع كافر تتعامل مع البيع وشراء شرعي، كما أباح محمد صلى الله عليه وسلم مما تلاه علينا من كلام ربنا جل وعلا. أما أنك تترك بعض الأمور تمشيها تقول لا الربا حلال حتى نسير مع التقنية الحديثة ونتعامل بالبورصات على النمط الحديث، لا، يجب أن تخضع البورصات لنظامها أو نتركها. ونحن هم الذين يرغبون فينا، أما نحن فنحن في غنى عنهم إلى حد ما، وإذا رأوا أننا تمسكنا بقواعدنا الشرعية وضوابطها فإنهم سيستجيبون لنا. من أمثلة ذلك أيضا يقولون المرأة نصف المجتمع، لكن نحن نقول يمكن أن تكون أكثر من نصف، ولا غضاوة في هذا ولا عيب. فيقولون المرأة معطلة ويجب أن تطور لتسد ثغرة في المجتمع. هذا الكلام نحن نوافق عليه، لكن ما هو التطوير وما هي الثغرة؟ الثغرة عندهم أنها تزاحم الرجل وتمنعه من العمل فتشتغل عمله وتضايقه في عمله وتمنعه من الكسب. أما عند أهل الإسلام فإن المرأة عملها هو أن تكون أم المربية وتقوم بعملها المناسب بطبيعتها وأنوثتها في محيط النساء من دون أن تزاحم الرجال في أماكنهم وفي أعمالهم. فللرجل مهمة كون خلقه وعواطفه عليها، وللمرأة مهمة كون الله تعالى خلقها وعواطفها عليها فجعلها ناعمة ورقيقة ووديعة، وجعل الرجل قويا خشيا ليقوى على الكذب والعمل والجلد، وكلف الرجل بالقوامة على المرأة، وجعل المرأة مولا عليها في عقد النكاح، فلا تعقد نكاح نفسها ولا تملك شيئا من الطلاق. كل هذا ليس عيبا فيها، وإنما لأن خلقها وخلقها لا يناسب، وهذا هو المناسب لأنوثتها، وجعل هذه الأمور حق للرجل لأن طبيعته هي المسؤولية عن هذا البيت والقوامة عليه. وعلى هذا فإنه يوجد في هذا العصر من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومنهم من يجادل في الله من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير مشى مع الناس واطمع النبي، وإن أصابه غير ذلك ترك هذا الدين وأهله وقال نحن ملزومين هذا، ونروح نضارب ونشتغل على كيفنا ونعمل بالربا وبغير الربا ويتعامل بالدعارة وينشر بيوت الدعارة وغيرها، لأنه يريد أن يكسب المال ولا يبالي أكسبه من الحلال أم من الحرام. هذه القضايا ونحوها لا بد أن تنتبه لها أمة الإسلام، وأن يحذروا دعايات المغرضين الذين ينشرون سمومهم عبر وسائل إعلامهم المغرضة، وأن يحصنوا أولادهم ونساءهم عن أن ينخدعوا بمثل هذه الشرهات والأباطيل التي يروج لها الأعداء. إذا تأمل الإنسان أحوال الناس وجد أنهم يجب عليهم أن يتفقهوا في الدين في قواعده، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف هذه الأشياء ويربى عليها الناشئة، وهي مقررات أولى ابتدائي وثاني ابتدائي عندنا. إذا عرف الإنسان هذه الأشياء تحصن الدعوة لا تعتبر. إذا أن الإنسان حصن أولاده بالتوحيد بالأصول الثلاثة، إذا عرفها وتحصنها الناشئ وتأصلت في نفسه يكون في مأمن، في مأمن من الشبه التي تطرح فيما بعد. ولهذا يجب أن يعتني كل بيت بكتب التوحيد المقررة عليه في المدارس، ولا يدرسها طلابنا للاختبار، يراجع كل عاد أولاده في المواد الدينية من فقه وحديث وتفسير وتوحيد، لكن التوحيد لا بد أن يتقنوه ويفهموه فهما عميقا وتتأصل معانيه في نفوسهم. والمناهج الموجودة في مدارسنا في المواد الدينية كلها مبنية على أسس ممتازة وأسس قيمة، لكن المشكلة أن كثير من الآباء لا يهتمون برعاية أولادهم في هذا الجانب، فالولد يذاكر لأجل أن